وجدي بطيبة والقرب روحي حيث انها سحر يا نسيمات الصغار روحي طفي لواعج مغرى من شجون وجيم وبحبكم يا نفسي فداكم أنا راحي فداكم أضحي بحبكم I'm العالم سير بينا يا غايب للخزنوي العالم عساي ونعلي على نفسي أتغلب سير بينا يا حليم الخاف إنه نتعب سير بينا يا حليم الخاف إنه نتعب أنزلنا للإنشادي عند الباز الأشهب أنزلنا للإنشادي عند الباز الأشهب أسير نحو السلطاني للشيخ الأسمراني سير نحو السلطاني للشيخ الأسمراني عساي ولعلي على نفسي أتغلب.